شحوب الوجه عند الستات موضوع مقرق، بس ممنوعاتنا كلها تعمل المشكلة دي. أما تيجي تشوفي عيان وشه باهت وتحت عينيه مسود ومصدي، خضار أكشن. عشان كده عيانك، وده بيدل على إيه؟ كبده ده بيشتكي. عيان الكبد عندنا من ضمن خصائصه الأساسية earthy look، وشه مطرب مش عارفين السبب. بمعنى كده شحوب الوجه مش أنيميا، شحوب الوجه مش نقص حديد، شحوب الوجه مش مخزون مش عارف إيه، شحوب الوجه يعني كبد بيشتكي.